ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اللهم صل على سيدنا محمد. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقولون زي ما قلنا الفعل المضارع يدل على أن الأمر مستمر تكرر يعني تكرر منهم أن يقولوا لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني هم عايزين آية يعني عايزين دليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما بدأ من أول السورة لحد ما قبل هذه الآية كان الكلام تشكيك في القرآن نفسه، وأيضا وردت بعض الآيات في أوائل السورة تشكيك في صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قالوا هذا سحر مبين. طيب هنا يشكك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أنهم مش مصدقين، ليسوا مصدقين أنه نبي، وبالتالي عاوزين دليل، عاوزين آية، يعني عاوزين آية مادية، دليل مادي يدل على أنك نبي عليه الصلاة والسلام. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. طيب أنزل عليه اللي هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكن في الآيات اللي فاتت ما كانش مذكور النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليه قال أو قالوا في كلامهم لولا أنزل عليه وذكرت الآية بالضمير؟ يقول بعض أهل العلم يقولون أن كان شغلهم الشاغل في مجالسهم وفي ليلهم ونهارهم الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكفار في مكة كان شغلهم الشاغل النبي محمد وما جاء به من القرآن والدين الجديد، فده يعني كان موضوع الساعة أو حديث القرية كما يقولون. فعشان هذا الكلام ده كان شغلهم الشاغل، فلما يذكر ما قالوه قالوا لولا أنزل عليه، طبعا لأن الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالليل والنهار نبي جديد وكلام جديد، وهم مش عايزين يصدقوا، مش عايزين يتركوا الناس يصدقون بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والآية زي ما قلنا الآيات المادية وده تكرر في القرآن كثيرا، وأوضح ما جاء في هذا الأمر ما كان في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. عاوزين دليل يعني أطلع النبير كده يقول لحظة كده القلبير طلع والمية ملك كده يظهر إن كان جوهم زي جونا، هي مكة جوها زي جو الواحة، كل أملهم أن يبقى عندهم إيه عندهم مية يطلع معاش يخدم المعاش يعمل به نقرة، إن من كان تاجر يحصل بعد 20 سنة يشتغل تاجر وقلت له جابهم يعمل بهم إيه نقرة، من كان صنايع يختار يشقى 30 سنة صنايع وفي الآخر قلت له حواش نعمل بهم عشان يطلع مية، عشان يطلع مية كل طموحاته إنه إيه يبقى عنده مية، وبعد ما تطلع المية هو حظ يعني هو حظ تطلع مية مالحة مية فيها حديد حمراء، ويكون الايه 20,000 و30,000 راحوا في الايه الحفره. فبيئه مكه عزيزنا عشان نبدا بالادنى، مكه يعني همها في الميه، فعايزين طلع نبيل مش بس كده ده كلام تاني. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. عايزين أنهار في مكة ما شاء الله، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا والعياذ بالله، يعني يعمرها يخرب عليه، يعني تناقض غريب، وده يدلك على هذا الجدل بالباطل. الجدل بالباطل انه يطلب حاجة، يعني ممكن لما يكون عايز مية ماشي، عايز يزرع عايز يعيش، طيب عايز انهار يعيش ويتفسح في نفس الوقت، يعني مصدر الرزق ومتعة، لان هم منهم اللي راح الشام وشاف الانهار وشاف، واللي راح المشرق شاف البحار وراح الانهار في العراق والكلام ده، دجلة والفرات وفي مصر النيل، ممكن يكون طموحات يعني معقولة، بس الخطأ والجريمة فيها والإجرام فيه انهم يطلبوا بتوقيتهم ما عايزين، يعني إذا كنت نادي يعمل كذب. وزي ما قلنا في آيات سابقة وفي هذه الآية ان الآيات والمعجزات لا تنزل بناء على طلب الجماهير، مش كل اللي عايز معجزة تنزل له معجزة، لا، ده كل شيء بتقدير من عند الله سبحانه وتعالى في توقيته وفي مناسبته، وكل أمة لها آيات تناسبها، وكل جيل له آيات تناسبه. لكن هم طموحاتهم كما ذكرت سورة الإسراء، مية أنهار، بعدين أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، عاوزين قطع من الحمم والعذاب يعذبهم. إذا كنت نبي يعني إيه، كأنهم يستعجلون بالعذاب، وكما ذكر فيه يستعجلونك بالعذاب. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تبقى الإجرام والفجور والتبجح والتجرؤ على الله، يعني مش هنصدق عايز تقول نبي، طب عايزين نشوف ربنا زي ما قالت اليهود لموسى أرنا الله جهرة. ده كمان المختارين الكويسين من بني إسرائيل هم اللي قال لموسى أرنا الله جهرة، سبحان الله العظيم وبحمده، وده يدل على الجهل، لأن هم عندهم شكر أن الله، أن الله الصانع الخالق لا يمكن أن يكون في مستوى نظر المخلوق، الخالق لا يمكن يستوعبه عقل المخلوق ولا جوارح المخلوق، لأن الإنسان خلق ذرة في الكون له رؤية يرى بها الأشياء التي ينتفع بها في هذا الكون، العين ترى ما يحتاج إليه، وربنا قنن للعين وللأشياء التي ترى قوانين سبحانه وتعالى، يعني الأشياء التي تراها ربنا عمل لها قوانين، إن يسقط عليها إشعاع الضوء يمتص جزء ويعكس جزء، الجزء اللي منعكس يرجع للعين، العين تتخيل تشوف المنظر تقول ده صورة كذا، قوانين الله أوضعها في هذا الكون، قوانين في العين نفسها عشان ترى، وبعدين عشان تنتقل الصورة للمخ والمخ يدرك ما مضمون هذه الصورة، ده كلام يعني الله يعني دبره لهذا الإنسان وللكائنات التي ترى بعينها أو تسمع بأذنها عشان تعيش في هذه الحياة، إنما عشان يعني يصل الاغترار أو التوهم إن ممكن العين ترى صانعها، إذا كان العين ما بتشوفش نفسها سبحان الله، أن ترى ما دنا منها وما أقوى ما يعني ما اقترب وما ابتعد، ولا ترى نفسها إلا بمرآة، العين ترى البعيد والقريب لكن لا ترى نفسها إلا إيه. طب إذا كان العين ما تشوفش نفسها تشوف اللي خلقها، مش ممكن. إذا كان العقل مش ما يشوفش نفسه، ما عرفش نفسه، ما فيش واحد يقول معنى العقل إيه، ما تقدرش يقول معنى العقل، كل ما يعرفوه يقول لك وسيلة الإدراك، آلة الإدراك، وسيلة المدرك به الأشياء، العقل يدرك به، تدرك به الأشياء، يعني العلم كلام كده نظري، يعني عشان خاطر يقرب المعنى، إنما عشان العقل يدرك صانعه هذا مستحيل، هم ما يفهموش كده، ودي مشكلة الجاهل. ولذلك لما يأتي القرآن والإسلام يبين حقائق هذه الأمور ويحط العقل في حجمه ويبين وظيفة العقل ويبين الصانع سبحانه وتعالى القادر الخالق البارئ المصور بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى يذكر في القرآن بحيث أن اللي يقرأ القرآن يبقى متعرف على الله سبحانه وتعالى، يعرف الله حق المعرفة على قدر عقله وعلى قدر إمكاناته البشرية. القرآن الإسلام هو اللي جاب كده، إنما قبل الإسلام واللي بعيد عن القرآن مش ممكن يدرك هذه الحقائق. اللي بيقرأ القرآن بالليل والنهار يقرأ صفات الله وأسماء الله وأفعال الله، لأنه كلام الله يدل على ذاته سبحانه وتعالى جل شأنه وعلى صفاته وعلى أفعاله وعلى جلاله وعلى عظمته وعلى كماله وعلى جماله سبحانه وتعالى جل شأنه. هم ما عندهمش فكرة عشان يقولوا إيه أو يعني إيه تأتي بالله والملائكة، قد نشوفهم قبلنا كده، عايزين ملائكة وإيه عايزين نشوف ربنا نشوف الملائكة، إن جبتها لك تبقى أنت نبي صح سبحان الله العظيم وبحمده. أو يكون لك بيت من زخرف، برضه بعيد ومحاط الاستهبال بدأ، يعني هو النبي ما بقاش نبي إلا إذا كان له بيت وقصر. الكلام ده هم بيقيسوا النبوة على المملكة، يقيسوا النبوة على المملكة عشان هم قالوا إن في ملوك الروم وملوك فارس عندهم قصور وعندهم حاشية وعندهم فرش وعندهم يعني أشياء مش موجودة في مكة ولا في جزيرة العربية خاصة. فهم بيقيسوا النبوة على المملكة على المملكة على الحكام يعني. وفرق بين هذا وهذا، الحاكم يعني إنسان يعني قد يكون تميز علما وتميز فكرا أو بسطة في الجسم أو بسطة في المال أو بسطة في العلم كما قال القرآن من مقومات الزعامة بسطة في العلم والجسم في العلم والجسم. ثم قالوا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله زاده اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هي دي مقاومة القيادة، مقاومة القيادة في القتال يعني، ودي موجودة في سورة مين البقرة. إنما هم عاوزين قصر، عاوزين قصر وعاوزين أبواب معينة وعاوزين فرش وعاوزين حاجب عشان خاطر يقول ده النبي عليه الصلاة والسلام. طب وهو ده لو كانت من مقومات النبوة كان ما أسهلها، كان يتوالد في القصر محمد عليه الصلاة والسلام. لكن مش هيدا مقاومة النبوة، ده موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون، لكن لما بعث في سيناء في الصحراء، ما كانش له قصر ملك ولا شقة مملوك ولا بيت مملوك، جاي من الشام ليس له سكن في مصر، جاي يعني إذا كان هاي بيلقى بقية من أهله وأقاربه يبقى خير وبركة، ما فيش خيمة ويقعد في الشرقية وينزل ولا في الغربية ولا في أي مكان على حدود مصر وينزل فيها. إنما جاءته النبوة وفي الجبل لا في العراء، لا قصر ولا جاي مزود معاه مثلا بجمطرين ثلاثة ذهب ولا فضة. إذن الاستفاء ليس متوقفا على إمكانات الدنيا ولا على المال. فهم بيقيسوا ودلك على غباء والجدل بالباطل، يعني هم مش فاهمين ويقيسوا الأمور على قد معرفتهم. ولذلك أو يكون الكبت من زخرف أو ترقى في السماء، بعدين ترقى في السماء ويستدركوا الكلام بفترض أن قال من الأحيان ما قال في الإسراء أنا أسري بي وأعرجي بي، ما صدقوش لو عشان عاوزين دليل ولن نؤمن رقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ما شاء الله تروح وتجيب أي حاجة دليل من السماء، كتاب مكتوب، عشان يعني كان موسى يعني ذهب ورجع بالتوراة وبالصحف، يسمع هم هذا الكلام يقول لك عاوزين تطلع السماء وجيبنا كتاب كمان. كلام يعني سبحان الله العظيم والحمد لله، لولا أن الله أهل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقابل هذا الغباء بالقوة والصلابة والجلد والصبر والحلم، كان الإنسان الطبيعي اللي يسمع الكلام ده ينفجر من الكلام اللي المغالى فيه. ولن نؤمن للرقيق حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الرد جميل وبسيط، وهل قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربي أنه يكون زي ما تتخيلين كده، أن يكون زي ما أنتم متخيلين أنه يأتي للآيات على حسب الطلب، أو يعني يستفز حاشا وكلا أن يستفز لما تغضبه نبيه محمد وحبيبه محمد يقوم بسرعة كده يدافع عن محمد ونزلك وانت عايزين، لأنه يقول لك البشر بيفكر بطريقة هو بطريقة عقول البشر. حاشا لله أن يستفز بإغضابكم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجدلكم هذا بالباطل أو بمغالاتكم فيما تطلبون من المعجزات والآيات فينزلها إما حفاظا على نبيه صلى الله عليه وسلم عشان يؤكد نبوته أو عشان حرصا على إيمانكم. ليست هذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه من إسماء إنسان يسمع الدليل ويفكر كده ويسمع الآيات والقرآن ويفكر وبعدين يقتنع قلبه يرق يستجيب يؤمن بالله الواحد الأحد، ده طبيعي وهذه سنة الله في خلقه. إنما مش كل واحد عاوز يؤمن يجيب له معجزة، عاوز قصر عشان ومعلوم يقينا من خلال الآيات أيضا في القرآن كله تكرر في أكثر من موضع إنه لو جت آية مش هيؤمنوا بها، كما جاء في سورة الأنعام قال إيه سبحانه وتعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت، مش عاوز تتعب أنت، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لأنه المشكلة مش في الله مش في الدليل، المشكلة في الدماغ وفي العقل وفي القلب، قلوب قاسية وعقول لا تدرك. فهيجي الدليل يقول لك طب احنا من قال انت جبتها، ممكن مش انت اللي جاب الكلام، طب مش هنؤمن النهاردة، ادينا فرصة كمان شهر كمان شهرين، طب هنؤمن ليك بعد سنتين. طيب لما احنا وقالوا كلام كثير يعني فيه نوع من التعجيز والعياذ بالله أو الجدل بالباطل، بنسميه القرآن الجدل بالباطل، يقولوا فين الآباء اللي راحوا قبل كده وفين اللي مات وفين اللي حي، طب عايزين خرجنا الناس اللي ماتوا نشوف ونسمع كلامهم، طب عشان خاطرنا بس إن نؤمن بيك صح لنا واحد كده ميت نقول له إن في جنة في نار ولا في حساب ولا مفيش الكلام إياه ده وفي عذاب ولا ما فيش. إذن وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هو ده اللي يحصل. وآياتك إن شاء الله بعد الآيات في مثل هذا الموقف إن شاء الله. طيب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هذه آية، الآيات دي فصلت ما جاء في آيات سورة يونس ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الآيات اللي ذكرت في مثل هذا المشهد افتح على طول شبه مفتوح، مش توفر المكالمة وتدوشنا كلف المكالمتين ايه اللي همك ايه، افتح عشان الصوت ينتهي، ودي من صدمة المؤمن، حتى الواحد بيصلي برضه يفتح ويسيبه يتكفل يفتح من تحر، خلي اللي بيضرب واحنا بنصلي ولا في الدرس يتعلم وخلاص، وبعدين الدوش والموسيقى اللي اسمعها على اثناء الصلاه ما نتحاشاها. في واحد يحرج يطلع المحموله يطلع اذا كنت نسيت قبل الصلاه او اذا كان الطريقه المزعجه دي، يبقى في هذه الحاله طلع وافصل او افتح ولا يهمك وخلاص، هو يتكلم مع نفسه وخليك مع الله. انما عشان 50 واحد 100 واحد 200 واحد في المسجد يحصل لهم تشويش والصلاه كلها تضيع عليهم عشان احنا نوفر عليه مكالمة. المؤمن كيس فطن. اللهم صل على سيدنا محمد. في سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. إذ هنا في الآية قال إيه فقل إنما الغيب لله، فقل إنما الغيب لله يعني ما قدره الله يعلمه هو أنا لا أعلم، ما قدره الله من توقيت نزول الآية أو ما يلائم من المعجزات ما يلائم هذا الجيل والعصر والناس الموجودين في عصر النبوة الغيب لله أو إن كانت ستنزل آيات علمها عند الله وستنزل في التوقيت المناسب، أو إن كان يلزم نزول الآيات أو لا يلزم، أو إذا كانت الآيات نزولها ينفعكم أو لا ينفعكم، كل هذا عند الله سبحانه وتعالى جل جلاله. قل إنما الغيب لله. في سورة الأنعام إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وهناك كمان قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني حتى لو شافوا آية مش هينتفعوا بها، لأن القلوب خربانة والعياذ بالله، لأنها يعني الفساد والخبث دخل في القلوب، هم لا يطلبون حقيقة الوصول إلى الحق، مش عايزين يوصلوا للحق، هم عايزين يعني يقولوا أنت إيه، أنت مش نبي، أنت مش يعني مش هتصدق، يعني ما فيش داعي للكلام ده، عايزين يلغوا فكرة النبوة وفكرة الدين الجديد. كما قال القرآن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواه. في سورة العنكبوت قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، الرد كان إيه؟ قل إنما الآيات عند الله، بس في تكملة هناك وإنما أنا نذير مبين. في سورة الأنعام الآيات عند الله وأنت مش هتنتفعوا به وربنا يعلم هذا. في سورة العنكبوت الآيات عند الله ومش شغلك أنا نطلب معجزة، أنا نذير مبين اللي ينزل علي أبلغ. وأيضا في الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، لمن قال فانتظروا إني معكم المنتظرين. سبحان الله العظيم وبحمده. وبنفس سورة يونس في آخرها فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين من قبلهم الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهذه هذه الآية أجملت ما فصل في القرآن، ولذلك لما ذكر في أول سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله، فقل إنما الغيب لله، إما يقولها لفظا أو يقرها حقيقة يعلمهم، يعني الغيب لله أنا لا أملك أن أنزل آية ولا وليس من حقي أن أطالب بنزول معجز، ليه؟ إنما أنا نذير مبين بشر مثلكم يوحى إلي، هل كنت إلا بشرا رسولا يعني. ولذلك في الآخر الآية لما يقول فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فانتظروا انتظروا ده إنذار بالنسبة لهم، هم انتظروا إني معكم من المنتظرين إنذار ليهم، لأن أنتم مكذبين أني بعثت رسولا ونبيا وتكذبون أن ما جاءني قرآن حق من عند الله، فانتظروا فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقلنا الآيات اللي تريت واللي هيجي في آخر السورة هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، إن صدقتم صدقتم، إذا لم تصدقوا يبقى إيه؟ ينزل عليهم العذاب في الدنيا ذلا وهوانا صغارا أو عذاب الآخرة. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، هم انتظارهم يكون للعقوبة لمجادلتهم وعدم تصديقهم، وانتظار النبي يكون للاستشفاء يعني بنصرته عليهم، ينتصر عليهم عليه الصلاة والسلام، لأن مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، الذين خلوا من قبلهم الأنبياء انتصروا والكفار اندحروا، هو ذا المنتظر، انتظروا إني معكم من المنتظرين، كأنه يقول إني عبد لله مخلوق لله ضعيف لله لا علم لي إلا ما تأتاني من قبل الله، كما جاء في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنا أنتظر قدر الله وحكم الله، حكم الله للأنبياء في الأمم التي خلت واضح انتصار وعزة، وللكفار هزيمة وصغار وذل وعاقبة سوء في الدنيا وفي الآخرة. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ولما يقول سبحان الله العظيم بحمده قل فلله الغيب، أي اختص ربنا سبحانه وتعالى بعلم الغيب، لأن اللام هنا قال لك لام الملكية. ولما يقدم الجار والمجرور فلله الغيب يبقى فلله وحده اختص به سبحانه وتعالى جل شأنه لا أحد يعلم، أي الأمور المغيبة التي لا يعلمها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله من نزول الآيات أو أشباه ذلك، فغيره لا يعلم سبحانه وتعالى جل شأنه وغيره لا يقدر، وأنا بشر ضعيف لا قدرة لي على ما تطلبون، فالأمر مفوض له سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا الكلام ذكر في الأمم ذكر في الأمم السابقة كما أشار بعض العلماء، يعني مع قوم نوح قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يقبل الجدل هو والرد هو من الكفار هو، وفي نفس الوقت رد الأنبياء يكون بنفس الطريقة رد حاسم، أن النبي لا يملك شيئا، أن النبي لا يملك شيئا، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ثم بعد ذلك انتقلت الآيات لتقول لتحكي كما قال العلماء أو تعيد لنا ما قاله الذين لا يرجون لقاء الله ماذا قالوا بعد ذلك، وده يدلك على بضائع البشر، ودي من معجزات القرآن ومن جلال القرآن أنه يخبرك بطبائع البشر وما يكون في نفوسهم. ولذلك نقول أن القرآن مصدر العلم كله، القرآن مصدر العلم كله، واللي يتتبع معاني القرآن ما شاء الله يرزق من العلوم ما لا يرزق أحد سواه. اللي يتتبع القرآن وما ذكر فيه وما كان من أقوال العلماء وأقوال الصحابة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الآيات، القرآن يصنع علماء، بس يقرأ بإيه؟ بتدبر مع مدارسة. لذلك يقول الذي يقرأ القرآن يتدبر ويدارس، ما ينفعش قرأ القرآن وانتهت على كده. قرأ القرآن بقى شريط ما تحرك، ما يكفيش نبقى شريط متحرك، يبقى سؤال متحرك ما بقاش فلاشة، فشاق في الإنسان وبين الفلاشة، الفلاشة مسجل عليها قرآن يستمع إليه، إنما الإنسان لازم يبقى إيه؟ غير الفلاشة طبعا. ولذا زي الفلاشة، نقول الفلاشة دي ممكن تقع في الأرض العين يدفع لها ويلعب بها ولا يعرف شيء بالتعين، لكن الإنسان له قدره، الإنسان له عقله، له مقوماته. ولذلك القرآن خاطب الإنسان من خلال عقله وقال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. لا تدبر الناس القرآن وتذكر الناس بعقولهم ما يطلب منهم ومنهم وما يراد منهم ولهم في القرآن، يبقى الأمور تستقر، تبقى الأمور تمام. لكن الإنسان يعني قراءة القرآن وحدها لا تكفي، حفظ القرآن وحده لا يكفي، إنما تدبر المدارسة، ولأن الإنسان محتاج إلى العلم، محتاج إلى المعرفة عشان يقاوم أشياء، يقاوم ما في نفسه من نوازع النفس، ويقاوم يعني نزغات الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. الذي يدرك القرآن، يدرك ما جاء به القرآن، يبقى محصن ضد نزغات شياطين الإنس والجن. أما الذي لا يدرك ما جاء به القرآن الجاه زي ما يقول المروحة، إن سمع واحد ملحد بيجي ملحد زيه، واحد شيوعي بس يوعي زيه، واحد متحمل حل يبقى منحل زيه، إن سمع لقى واحد مستقيم يستقيم معه لحظة وبعدين إذا فارقه انتهت. إذا القرآن يكون شخصية قوية مقاومة لكل التحديات شياطين الإنس والجن، ويكون أمة تقاوم كل تحديات شياطين الإنس والجن. القرآن يكون أمة، يكون إنسان عاقل محصن ضد النزغات وضد الضياع الفكري والضياع العلمي والضياع الأخلاقي والضياع السلوكي، محصن ليقرأ القرآن يفهم ويحصن من هذا كله. ولذلك يعني الإنسان يعني سبحان الله بحس بفجوة بعيدة جدا لما تلاقي واحد ليقرأ القرآن مهما كانت شهادة عالية في التعليم الدنيا، لكن عشان تخبر يعني يناقش معك آية أو تكلمك في موضوع في آية يلقاه بعيد كل البعد، لأنه لا يدرس القرآن، اكتفى بالشهادة واكتفى بالوظيفة واكتفى بالدكتوراه واكتفى مش عارف بيه واللي فوق واللي فوق، وطلع في الوظيفة عمال يلقى في الفلوس عمال يحصل ويجمع. لكن ساعة ما أقرأ آية لو قلت له يعني إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نسانك والأكثر، قل له يعني حاول تفهم معناها، ما حاولش يفهم معناها، ويقرأها 500 مرة في السنة وربما مئات المرات، لكن ما حاولش يفكر. يقول القرآن إذا من يدرك بعض معاني القرآن، لا يوجد أحد يقدر يستوعب كل معاني القرآن أبدا، ما حصلش. ولذلك مئات العلماء تكلموا عن القرآن ولا زالوا بحرا يفيض بالعلوم وسيظل. إذا تدبر آية من القرآن قد تحصنك من فتنة تأتيك من الشيطان، شيطان إنس وشيطان جن، وتقيك أيضا من نزعات النفس والهوى، نزعات النفس والهوى. هو ذا القرآن، القرآن جاء ليقوم ويكون الإنسان المؤمن المحصن والأمة المؤمنة المحصنة. الحمد لله الذي هذا كلامه. والآية بتتكلم عن طبائع البشر، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا ذقنا الناس طبيعة البشر كده، طبيعة البشر إلا من حصن نفسه بشريعة السماء، يعني الكلام الناس الكفار مكة كل الناس طبيعة الإنسان، ويمكن ألمحنا لهذا المضمون سابقا. إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكن في آياتنا. المفترض الإنسان لما يكون في أزمة أو في كربة، أزمة مادية، في قلة الرزق، قلة المطر، قلة الإنتاج، يعني مأزوم، فأن تكشف عنه الكربة ويأتيه الفضل من الله وتأتيه النعمة، هذا الإنسان أكثر واحد يحس بالنعمة. المفترض إحنا لو ضربنا مثال بس، إحنا قاعدين كده لو انطفأ النور، لو انفصل النور كده وقعدنا ربع ساعة من غير نور، إحساسك بعد ما يرجع النور زي إحساسك دلوقتي؟ إحنا قاعدين من المغرب كده بس حاسين إن فيه نور، والحمد لله على هذه النعمة، نسأل الله تمامها ودوامها، نسأل الله أن يديمها علينا فضله ونجعلنا بشارين شكارين أوابين أواهين منيبين. نعمة النور ما أجملها، ونعمة البصر أجمل وأجمل، لأن زي ما أقول للذكار واحد لا يبصر يبقى يحس بالنور، يحس بالنور. وأنا قلت لكم سابقا لما كان معانا رحمة الله على الشيخ حسين الشيخ عبد الله في جامعة أبو خالد، كنا قاعدين في مجلس وبعد انطفى النور ظلمة، فحصلت همهمة في الناس. الشيخ عبد الله عليه رحمة الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم أجمعين، ما يلعب الشيخ حسن، قال لي شوف يا اخي النور بيعمل ايه في الناس. يا الله، كلاهما كان كفيفا، بيقول لي شوف النور بيعمل ايه في الناس، يعني احساس، يعني اللحظه دي لو تخيلت هو فين وبيفكر ازاي، تحس ان سبحان الله اللي ربنا رزقه البصير، البصر والبصيره اغلى اعلى حاجه، البصر تلقى ربنا أعطاك بصر وعينين وتشوف الحمد لله. البصيرة بالعلم والإيمان والنور والعمل الصالح. حاول ترزق بصر، ربنا رزقك بصر الحمد لله. اسعى واحرص على أن تكون ذا بصيرة بعلم وعمل وإيمان. إيمان وعلم وعمل تبقى صاحب بصير. إيمان يبقى عندك جزء من البصير، إيمان وعلم جزئين من البصيرة، إيمان وعلم وعمل يعطيك ربك البصيرة سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فرقانا نورا وبصيرة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله، يأتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هو ده الإيمان، العلم، العمل، بصيرة. فلو انطفأ النور احنا قاعدين دلوقتي نحس بالفرق، احنا قاعدين من المغرب مش حاسين ان فيه نور، هز على بالك. لما ننطفئ نقعد كده ايه حائرين، يوم ما يرجع النور نشوتنا ولذتنا برجوع النور اجمل من اللحظات اللي قعدناها من المغرب لحد دلوقتي. في لحظه في رجوع النور لذه ومتعه. الطبيعي ان الانسان لما يكون في حرمان ويرزق بشيء بيبقى فرحان، زي ما يقول مش عارف، بس الفرح ده اما يوجه توجيه ايجابي بشكر وذكر وحمد لله، او يبقى زي ما قال غيري بعد ايه، واقول لك غيري بعد ايه، بعد جوع. بعد الغني بعد جوع ده اللي بيبقى مصر على الانسان اللي بيتبطر بالنعم، كان محروم وجاله الغنى تلقاه يتكبر ويتعالى على خلق الله. انما لو كان متواضع وحلو وشكر النعمه واستعملها استعمال جيد ما بيقولش عليها غير بعد جوع. ده بيقولها على مين؟ على المتبطر المغرور المفتون، غير بعد جوع. يعني لما ده غير يقول لك انت كنت فين وانت ايه وانت بالنسبه لي ايه يا عم، روحك فين؟ تعرفك انت وتفهمك انت وانت تروح لتوصل للكلام ده فين يا عم؟ يعني عادي ممكن لو مثلا جاب عربيه كويسه يقول لي عربيه كان، يقول لي خليك في حالك. تسال لي وعشان كده ما يسالش، سالت العربيه اللي كان يقول لك خليك في حالك. هو يعني في خليك في حالك، يعني مش انت اللي تسال على المنصب لك انت مال الموضوع ده. سبحان الله العظيم وبحمده. ولا مثلا واحد غلبان عاوز يعمل عمره يقول الطياره بكام، يقول لي يا عم خليك في الباخره. والإنسان المتبطر اللي ما قدرنا جابش النعمة استقبال حسن بشكر وذكر وشعور بفضل الله عليه يفطر. هذا ده مثال. ده أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكن في آياته. هذا المثال بعض يعني الناس الذين فقدوا الإيمان إذا كان في حرمان وجاءته نعمة لا يحسن استقبالها. بمعنى لما مثلا ما كانش في مطر وفي جفاف ما فيش زرع، وجف الزرع والضرع بعد انفرجت وجاء المطر وانبتت الارض والعشب والبهائم بدات تظهر عليها وظهر الحلب واللبن والامور بقت كويسه، هل يرجع الامر لله؟ يقول لك ده احنا تعودنا على كده. هو أنا ويقول بنوء كذا، أو يقول لك أصل النجم الفلاني قطعت كما جاء في الحديث الصحيح، رزقنا أو مطرنا بنوء كذا بالنجم الفلاني. ده المكر بقى. بدل ما يقول الله رزقنا، الله أساء علينا وأفاض علينا من فضله ونعمته، يقول لك أصل النجم الفلاني. أو مثلا جاءت ريح عاصف مثلا نشفت الزرع، وبعدين قال لك ايه، قال لك بسرعه تعمل مش عارف ايه، استدرك الامور، اعمل لجنه، شكل لجنه، اعمل مؤتمر، ناقش الموضوع، عالجنا الموضوع، يطلع 500 واحد يقول لك ايه احنا كنا مستعدين للموضوع، الحمد لله كان عندنا امكانات وطلعنا اللجان وعملنا. يفضل يشكر في اللجان وفي الافكار اللي طلعت والجهات البحثيه والجهات الكليات اللي عملت عشان عالج الموقف اللي كان حصل. ما يقولش ان من فضل الله ان ازاح الغمه وفرجت وجهنا الفرج. وده دوم من ضمن المكر، من ضمن المكر. يعني ان هو بعد ما لما مرت الازمه ودخل في الفرج، دخل في الفرج يقول لك انا كنت عامل حساب، ولا يقول لك ايه اصل احنا ناس غلابه، جه ربنا عارف قلوبنا يا راجل. يعني نرجع الفضل النفسي والقلب والنيه، بالأسلحة الحمد لله الواحد ديت السليمة يا سبحان الله العظيم بحمد. طب يعني طب نزلت نكبة مثلا يقول لك فيه مرض في الأبقار، نسأل الله السلامة العافية، سلمت مكان سلم من هذا الكلام، يقول لك احنا الحمد لله اصلحنا رب ابن ربنا عمار، يعني باذن الفضل لنفسه، ما يقولش الفضل لله، يقول الحمد لله. ده من ضمن المكر الذي يحدث، من ضمن المكر الذي يكون مع الناس. ومن المكر الثاني ايضا اذا لهم مكر في اياتنا، يعني هو من ايات الله، من ايات الله ان يبتلي الناس بالمحن ثم يفرجها عنهم وتاتيهم المنح. لا يسند الفضل لله ولا يسند الامر لله، زي ما قلنا الى الله ترجع الامور، ارجع الامر كله لله، حاول تفهم الامور بمرجعيه الى الله وحده، حاول تفهم الامور ان ترجعها الى الله. الله ابتلى الناس بالقحط عشان يرجعوا اليه، فان رجعوا اليه ينزل عليهم الرزق. وقد يتمادى الناس في غيهم وينزل عليهم الرزق استدراجا بسنه من سنه لله، بدل ما يرجع الامر لله سبحانه وتعالى جل شانه، يقول لك احنا كلنا مستعدين، اصل احنا عملنا الحاجه الفلانيه، اصل جمعنا مع بعض، جمعنا قرشين وجبنا الجرار واحتدينا تعقيه وعملنا جسر وعملنا سدينا الميه وتحاشينا البلاء بالطريقه الفلانيه. ينظر الى ما كان من اسباب اتخذها البشر وينسى رب الارباب ومسبب الاسباب سبحانه وتعالى جل شانه. ومن البشر ايضا من اذا كان في ازمه ثم خرج منها يخرج معافى ليتبطر على خلق الله ويتكبر على خلق الله ويظلم ويعتدي على هذا ويعتدي على هذا، كما سيأتي في الآية التالية إن شاء الله. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. المكر في آيات الله سبحانه وتعالى جل شأنه، كلمة مكر يقول لك هو التدبير الخفي الذي يفاجأ به الممكور به، تدبير خفي ما يجيش على الخاضر، يعني تحصل حاجة ما يجيش على الخاضر تحصل، يبي واحد يدبرها في خفاء فتظهر. طب هل الله يخفى عليه شيء؟ الله لا يخفى عليه شيء، بل الله سبحانه وتعالى له سنن في كونه دبرها قبل أن يوجد المخلوقون، يبقى هو أسرع مكرا، هو أسرع مكرا، تدبيره يخفى على كل الخلق وتدبيره سبق كل تدبير، يبقى الله أسرع مكرا، معنى أن تدبير الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى سابق على كل علم، وتدبيره سابق لكل تدبير سبحانه وتعالى. ولن يستطيع مجرم يتبطر بغناه أو بسعة رزقه أو بقوته، لن يستطيع أن يواجه قدرة الله، لأنه سريع الحساب سريع العقاب أسرع مكرا. والمكر لا يستطيع الله بمعنى المعنى المفهوم اللي فيه إساءة، لا، إنما التدبير الذي لا يطلع عليه أحد ولا يعرف توقيته أحد، لأنه الخالق الصانع المدبر سبحانه وتعالى جل شأنه القادر على كل شيء. وخلي بالك إن ربنا قال في الآية أذقنا الناس رحمة، كلمة أذقنا معناها يعني تمكنت وحسوا بطعمها وبجمالها وأحسوا بالراحة حين نزلت الرحمة. ولما قال من بعد ضراء مستهم لم يقل ضراء يعني أعطيناهم إياه أذقناهم إياه، ما قلتش أذقناها، تأدبا مع الله. فالرحمة تسند والفضل والخير يسند إلى الله سبحانه وتعالى، الخير كله في يديك والشر ليس إليك. ضرته ضراء مستهم أسند الضرر إليهم تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وهذا دأب القرآن دائما يعلمنا كيف نتعامل مع الكريم الكبير المتعالي العلي الأعلى الوهاب سبحان العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا